بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يقول الله جل وعلا: من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. في هذا أن الهداية بيد الله جل وعلا، فمن يهديه الله يرشده للصواب ويوفقه للاستقامة والحق، فهو الموفق السعيد في الدنيا والآخرة، وهذا توفيق من الله وفضل منه على عبده. ومن يضلل، يضله الله، يتركه وهواه، لم يوفقه للاستقامة، لم يعطه الاستقامة بل حرمه إياها، والله جل وعلا لم يظلمه، لأنه سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول والبصائر للناس ليتأملوا ويتدبروا. ومن يضلل، يضله الله جل وعلا فلا يوفقه للصراط المستقيم، فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا ماذا؟ خسروا الدنيا والآخرة. خسروا الدنيا لأنهم لم يعملوا فيها خيرا لآخرتهم، وخسروا الآخرة والعياذ بالله، فهم في عذاب جهنم خالدون، فأولئك هم الخاسرون. ولا أعظم من هذا الخسران، لأن خسارة المال تعوض، وأما خسارة الدين والخسارة في الهدى والاستقامة وطريق الحق فهذه هي الخسارة الحقيقية، لأن المرء بها يخسر الدنيا ويخسر الآخرة، لأن الله جل وعلا أوجد الخلق في الدنيا ليعملوا للآخرة، فمن عمل في دنياه لآخرته ربح الدنيا والآخرة، ومن ترك العمل في الدنيا للآخرة خسر الدنيا وخسر الآخرة كذلك. قد يقول قائل: إذا كان الله جل وعلا هو الذي أضله فلما يعذبه؟ ماذا نقول؟ الجواب: الله جل وعلا أقام الحجة على الخلق، أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول والأسماع والأبصار، ودعا الناس إلى طاعته، فوفق من شاء من عباده للاستجابة فضلا منه وإحسان، فاستجابوا، وحرم من شاء منهم فلم يعطه هذا الشيء الزائد وأقام عليه الحجة، أعطاه العقل والسمع والبصر، وأرسل الرسل وأنزل الكتب تدعو إلى عبادة الله، فهذا أبى أن يقبل، والحجة قائمة عليه، والآخر وفقه الله فقبل واهتدى. وأضرب مثلا يوضح ولله جل وعلا المثل الأعلى: لو أن شخصا له عبدان رقيقان، له عبدان رقيقان أرقى عنده، فأمرهما بأمر يستطيعانه وفي إدراكهما أن يعمله، فأحدهما أعانه سيده على عمله هذا فأداه على الوجه الأكمل، والآخر لم يعنه ولم يقم به العبد، فهو كلف الاثنين بعمل يستطيعانه، أعان أحدهما فضل منه وإحسان، مساعدة، شيء زائد، والآخر تركه ونفسه فرفض العمل ولم يعمله. فهل لهذا الذي رفض العمل حجة مع إن العمل في استطاعته وفي ميسوره؟ ليس له أن يحتج، لأنه ما كلف إلا ما يستطيع، وذاك كلف ما يستطيع وأعانه، فالأول أعانه وساعده فضل منه وإحسان، والآخر تركه ونفسه فرفض العمل ولم يعمله مع أنه في استطاعته. ولا يقال إن هذا الذي رفض العمل من عباد الله عصل، إنه تمرد على الله بمعنى أنه خرج عن مشيئة الله، ما خرج، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أن هذا العبد لن يعمل. وتقدم لنا الكلام في الإرادة، وأنها إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فهل الله جل وعلا أراد الكفر من الكافر وعلم أنه يكفر؟ نعم، أراده كونا وقدرا في الأزل، علم أن هذا يكفر ويستمر على كفره ولا يقبل الهدى. وهل هو موافق لإرادة الله الدينية الشرعية؟ الله جل وعلا يريد من عباده أن يطيعوه ولا يعصوه، لكن هذا خالف الإرادة الدينية الشرعية، لأن الله أمر الخلق كلهم بطاعته، ولم يأمر المؤمنين فقط دون الكفار، وإنما أمر الجميع بطاعته، فالمؤمنون أطاعوه، والله يعلم ذلك أزلا بأنهم سيطيعوه، والكفار عصوه، والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا بأنهم سيعصونه. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، فهم الذين خسروا أنفسهم في نار جهنم، خسروا الدنيا والآخرة، والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم. يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا خلقنا وهيأنا وأوجدنا لجهنم مآلهم إليها كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس، فالكثير من خلق الله مخلوقون للنار، الكثير من بني آدم ومن الجن مخلوقون للنار، لأن الكثير على المعصية والقليل من عباد الله على الطاعة، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يقول الله جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. الذي لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر، هل يكلفه الله جل وعلا من التكاليف الشرعية شيئا؟ من لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل مسلوب العقل، هذا غير مكلف. لكن هؤلاء معهم الحواس ويدركون بها، لكن لا يفقهون بها الحق. عندهم عقول سخروها في ما ينفعهم في أمور دنياهم، يدركون بها ويخترعون ويعملون ويوجدون من المحدثات والمخترعات الشيء الكثير، لكنه لا يفقه بعقله هذا شيئا من أمر الشرع الذي ينفعه في دنياه وآخرته. ولهم أعين لا يبصرون بها، يرون بأعينهم لكنهم لا يميزون بها بين الحق والباطل. وأما نظر الأشياء المحسوسة فهم ينظرون ويدركون بأبصارهم، لكنهم لا يدركون بها تمييز الحق من الباطل، كما قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب والعياذ بالله، لو أبصر المرء بعينيه ما انتفع ببصره هذا نفعا ينفعه في دينه، وإنما يدرك ببصره الأمور التي تنفعه في دنياه، ويدرك بعقله الأمور التي تنفعه في دنياه لتقوم عليه الحجة. ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها الحق، ولا يستجيبون إلى داع يدعوهم إلى الحق، وإنما يسمع الأصوات ويسمع من يخاطبه فيما يشتهيه هو ويميل إليه، ويسمع إلى من يخاطبه في أمور دنياه. أولئك كالأنعام، هؤلاء كالأنعام، مشتركين مع الأنعام في أن للأنعام قلوبا ولها أسماع ولها أبصار، وهؤلاء مثلهم مثل الأنعام، لهم هذه الأشياء لكنهم سلبوا ما ميزهم عن الأنعام وهو الفهم والبصيرة في الدين وفيما ينفعهم، فصاروا مشتركين مع الأنعام في القلوب والأبصار والأسماع، ومشتركين مع الأنعام في أن همهم فيما تشتهيه أنفسهم، همهم ما يأكلونه ويستمتعون به فقط، والأنعام كذلك. ثم قال جل وعلا: بل هم أضل، لأن هذه الأنعام لم تخرج عما خلقها الله له، فهذا ما كلفها الله به لم تخرج عنه، بخلاف هؤلاء الله جل وعلا أعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة من أجل أن يدركوا ويميزوا ويطيعوا ربهم، فهؤلاء لم يستعملوا هذه الحواس فيما خلقت له صاروا أضل من الأنعام، أضل من البهائم، لأن البهيمة الشيء المحسوس تدركه لا تقدم على النار وهي تراها، وتقف دون الحفرة العميقة لا تلقي بنفسها بها، وتأكل ما ترى أنه نافع لها، وتترك ما لا تريده، فهي استعملت حواسها فيما ينفعها حالا، ولم تخرج عما أراده الله جل وعلا منها. وأما الكفار المعرضون عن طاعة الله، أعطاهم الله جل وعلا هذه الحواس النافعة فلم ينتفعوا بها، لم يستعملوها فيما ينفعهم في معادهم، لم يستعملوها في طاعة الله، وإنما استعملوها وقصروا نفعها على الدنيا فقط. والله جل وعلا كلفهم بأمور يدركونها بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم لو استعملوا هذه الحواس فيما خلقت له، ولهذا صار هؤلاء الكفار أضل من البهائم، أضل من الأنعام. ونعرف أن المراد الضلال عما ينفع وعما خلقوا له، وإلا فإن بعضهم قد يكون عنده من العقل والتفكير في أمور دنياه الشيء الكثير الذي لا يدركه كثير من الخلق، لكن عقله وتفكيره وإدراكه وجده واجتهاده كله صرفه فيما يختص بدنياه، ولم يصرف منه شيئا فيما يتصل بحق الله أو بما ينفعه في آخرته. وما ذاك إلا أنهم محرومون من الهداية، لم يوفقهم الله جل وعلا. والله جل وعلا علم منهم أزلا أنهم لا يطيعونه، وخلقهم جل وعلا للنار كما ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، تقول رضي الله عنها: فقلت له يا رسول الله طوبى له، قلت لرسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليم لعائشة رضي الله عنها بأن لا تجزم على الشهادة لشخص معين بالجنة، وإلا فقد ثبت واستقر أن أطفال المسلمين في الجنة لأنهم ما كلفوا وعصوا، وأطفال المشركين الكفار للعلماء فيهم ثلاثة أقوال: قول أنهم مع آبائهم في النار، والقول الآخر أنهم في الجنة، والقول الثالث أنهم يمتحنون ثم يصيرون إلى ما قدره الله جل وعلا لهم. وأما أطفال المسلمين فهم في الجنة. والقول الذي قال به من إن الأطفال كلهم من المسلمين وغيرهم يكونون في الجنة، استدلوا بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم الخليل عليه السلام في الجنة وحوله أطفال الناس، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، لأنهم ماتوا قبل التكليف. والله جل وعلا عالم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، فهو يعلم أن هؤلاء يعصونه فيستحقون النار، وهؤلاء يطيعونه فيستحقون الجنة، وكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة فيموتون عليه فيدخلون الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار فيموتون على عمل من أعمال أهل النار فيدخلون النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: ولقد زرعنا لجهنم، أي خلقنا وجعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أي هيأناهم لها وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دعاء